ترقى به تحيا عالما كرم فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة تحدثنا عن تقسيم الإنشاء إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. أولا نذكر ما هو الإنشاء. قلنا الكلام الذي نتكلم به ينقسم إلى قسمين، إلى خبري وإلى إنشائي. ما هو الخبري؟ ما علامته؟ الخبري هو الذي لا يصح وصفه بصدق أو كذب. لا يصح وصفه الخبري هو الذي يصح الخبري هو الذي يصح وصفه بصدق أو كذب. مثلما أقول جاء زيد، هذا الحكم تستطيع أن تقول بعده صدقت جاء أو كذبت ما جاء. فإن كان الكلام موافقا للحقيقة والواقع تقول صدقت، وإن كان غير موافق للواقع تقول كذبت. أما الإنشاء هو الذي لا يصح وصفه بصدق أو كذب. مثل الأمر، أقول لك أكتب مثلا، هذا لا يصح وصفه بصدق أو كذب. أو النهي لا تكتب، أو الدعاء رب اغفر لي، فهذا لا يصح وصفه بصدق أو كذب. السلام. نعم، هذا هو. انتهينا من الحديث عن الخبر، وبدأنا في الإنشاء. قلنا الإنشاء الذي لا يصح وصفه بصدق أو كذب، الإنشاء الذي لا يصح وصفه بصدق أو كذب ينقسم إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي، هذا كلام كتبناه على السبورة في المرة السابقة، الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي ويطلب حصول شيء غير موجود. مثاله، أمثلته للطلاب، الأمر، هذا إنشاء طلبي. لأن عندما أقول لك أكتب فأنا أطلب منك شيئا غير موجود، صحيح؟ وكذلك عندما أقول ما اسمك فأنا أطلب منك شيئا لا أعلمه، وعندما أقول رب اغفر لي فأنا أطلب شيء غير موجود الآن، لكنني أطلب من الله عز وجل أن يغفره، أن يوجد لي هذه المغفرة. نعم، فهذا إنشاء طلبي. نريد أن نعرف أنواعه فقط. أنواع الإنشاء الطلبي أنواعه كثيرة. نحن في البلاغة نريد خمسة فقط، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هذه الخمسة هي التي سندرسها في علم البلاغة. هل يوجد أشياء أخرى للطلب؟ نعم، يوجد العرض، أداته ألا العرض، مثل قول إبراهيم لضيفه ألا تأكلون، وكذلك التحضيض هلا ولولا، مثل قول الظالم يوم القيامة قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لكن هذا النوع لا ندرسه في البلاغ، جيد؟ فقط نحن نريد هذه الخمسة. مرة أخرى، ما هي الخمسة؟ خمسة أنواع للإنشاء الطلبي نريد دراستها في علم البلاغة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هذه الخمسة. طيب يا أستاذ، ما هو الإنشاء غير الطلبي؟ إنشاء هو لكنه لا تريد به طلب حصول شيء، أنت لا تطلب به حصول شيء. مثال ذلك القسم. فإذا قلت والله لأفعلن كذا، لا تستطيع أن تقول بعدها صدقت أو كذبت، لأنني أنشئ هذا القسم. تفهمني؟ نعم. كذلك القسم، وكذلك ألفاظ العقود. عندما أقول بعتك كذا، أو اشتريت منك كذا، أو في عقد الزواج يقول للآخر زوجتك والآخر يقول قبلت، لا تستطيع أن تقول كذبت أو صدقت، لأن هذا إنشاء للكلام، إنشاء لهذا. كذلك أسلوب التعجب، قل ما أجمل السماء، أنا أتعجب من السماء، أيضا لا تستطيع أن تصفه بصدق أو كذب. لكن هذه الأنواع من المدح والذم والتعجب والقسم لا تطلب بها شيئا. عندما أقول ما أجمل السماء، ونعم الرجل زيد، وبئس المرأة حمالة الحطب، أسلوب التعجب والمدح والذم. والقسم، إذا قلت والله هكذا فهذه، أو أقسم بالله، هذه الجملة لا تستطيع أن تصف، وهي لا تطلب شيئا، لا تستدعي. هل سندرس الإنشاء غير الطلبي؟ لا، لا ندرسه في علم في علم البلاغة، فقط هو يريد أن يصل معك إلى تقسيم الإنشاء إلى طلبي وإلى غير طلبي. غير الطلبي لا ندرسه في علم البلاغة، والطلبي سندرس منه خمسة فقط، سندرس منه خمسة أنواع فقط. نعم، في علوم النحو. نعم، غير الطلبي تدرسه وتدرس التركيب وكيف يتكون في علم النحو، في أسلوب التعجب ما أجمل السماء، تعرف تفسير هذا الأسلوب وإعرابه في علم النحو وعلى أي شيء يدل. كذلك أسلوب المدح والذم، نعم الرجل زيد وبئس المرأة هند مثلا، تدرسه في علم النحو. نريد أن نقرأ هذه الأمثلة سريعا لنقرأ البحث، قرأناها في المرة السابقة لكننا سنقرأها سريعا. الإنشاء تقسيمه إلى طلبي وغير طلبي. الأمثلة: أحب لغيرك ما تحب لنفسك. أين الإنشاء هنا؟ أحب، ما نوعه؟ طلبي أم غير طلبي؟ طلبي ونوعه أمر، طلبي ونوعه أمر. من كلام الحسن رضي الله عنه: لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعته. لا تطلب، أين الإنشاء؟ لا تطلب، طلبي أم غير طلبي؟ طلبي ونوعه نهي. نعم. الثالث: وقال أبو الطيب: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا. ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، هذا أسلوبه استفهام. فداه الورى أمضى السيوف مضاربا. ألا ما لسيف، أيضاً أين الإنشاء؟ لا، ألا أداة تنبيه. ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، هذا الاستفهام، هذا إنشاء نوعه طلبي ونوعه أيضا استفهام. الرابع: وقال حسان بن ثابت: يا ليت شعري وليت الطير تخبرني ما كان بين علي وابن عفان. أين الإنشاء؟ نعم، لكن يا ليت، كلمة يا إذا جاء بعدها حرف فهي للتنبيه، جيد، وإنما الإنشاء في ليت شعري وليت الطير تخبرني، فهذا أسلوب إنشاء طلبي نوعه تمن، إنشاء طلبي نوعه تمن. والخامس: وقال أبو الطيب: يا من يعز علينا أن نفارقه. يعز بمعنى يصعب، يا من يصعب علينا أن نفارقه، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. ها، أين الإنشاء؟ النداء. نعم، يا من نعز، إنشاء طلبي نوعه نداء. نعم. السادس: وقال الصمة بن عبد الله: بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربع. أين الإنشاء؟ نعم، وهو إنشاء غير طلبي، التعجب إنشاء غير طلبي. وقال الجاحظ من كتاب: أما بعد، فنعم البديل من الزلة الاعتذار، وبئس العوض من التوبة الإصرار. إنشاء، نعم، مدح وذم، نعمة وبئس، وهو إنشاء غير طلبي. وقال عبد الله بن طاهر: لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى، ولا باكتساب المال يكتسب العقل. نعم، هذا إنشاء غير طلبي ونوعه قسم. وقال ذو الرمة: لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي شجي البلابل. نعم، هذا إنشاء، هذا نوعه رجاء، لكن خلاف بين النحاة، هل الرجاء من الإنشاء الطلبي أم من غير الطلبي؟ في النحو نحن ندرسه أن الرجاء إنشاء طلبي، طلبي من أنواع الطلب. درسنا في الأجرمية أن لعل مثل فاء السابية وواو المعية لابد أن تسبق بطلب، والرجاء من أنواع الطلب. لكن أكثر الكوفيين يقول الرجاء هو إنشاء غير طلبي، لا يدل على طلب، وإنك أنت تظهر فقط أنك تريد ذلك، ولا يوجد ولا يدل على طلب. لذلك أيضا في علوم البلاغة يذكرون الرجاء في أنه إنشاء غير طلبي. نعم، فلعل انحدار هذا أسلوب إنشائي نوعه رجاء، وهو إنشاء غير طلبي. وقال آخر: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. عسى سائل ذو حاجة، عسى أيضا من أدوات الرجاء، من أدوات الرجاء. نعم، فهو إنشاء في علوم البلاغة إنشاء غير طلبي ونوعه رجاء. البحث: الأمثلة المتقدمة جميعها إنشائية، لأنها لا تحتمل صدقا ولا كذبا. وإذا تدبرتها، إذا تدبرتها أي تأملتها وفكرت فيها، وإذا تدبرتها جميعها وجدتها قسمين، فأمثلة الطائفة الأولى يطلب بها حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب، ولذلك يسمى الإنشاء فيها طلبيا. أما أمثلة الطائفة الثانية فلا يطلب بها شيء، ولذلك يسمى الإنشاء فيها غير طلبي. تدبر الإنشاء الطلبي في أمثلة الطائفة الأولى تجده تارة يكون بالأمر كما في المثال الأول، وتارة بالنهي كما في المثال الثاني، وتارة بالاستفهام كما في المثال الثالث، وتارة بالتمني كما في المثال الرابع، وتارة بالنداء كما في المثال الخامس. وهذه هي أنواع الإنشاء الطلبي التي سنبحث عنها في هذا الكتاب. في الهامش ماذا قال لك في الهامش؟ قال في الهامش: ويكون الإنشاء الطلبي أيضا بالعرض والتحضيض والجملة الدعائية، ولكن اختصرنا على الأنواع الخمسة لاختصاصها بكثير من اللطائف البلاغية. قلنا فقط سندرس هذه الخمسة لأن فيها كثير من الفوائد البلاغية. طيب، قال: انظر إلى أمثلة الطائفة الثانية تجد وسائل الإنشاء فيها كثيرة، فقد يكون بصيغ التعجب كما في المثال السادس، أو بصيغ المدح والذم كما في المثال السابع، أو بالقسم كما في المثال الثامن، أو بلعل وعسى وغيرهما من أدوات الرجاء كما في المثالين الأخيرين، وقد يكون بصيغ العقود كبعت واشتريت. وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني، أي هي لا يبحث، والإنشاء غير الطلبي لا يدخل في مباحث علم المعاني، ولذلك نقتصر فيها على ما ذكرنا ولا نطيل فيها البحث. قال بعد ذلك: القاعدة: الإنشاء نوعان، طلبي وغير طلبي. فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. نعم، ويقول: وغير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا وله صيغ كثيرة، منها التعجب والمدح والذم والقسم وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود. نموذج هذا نريد الإجابة عنه، عن هذا النموذج سريعا، وأيضا عن بعض التدريبات الأخرى لكي ندخل في درس، تدريب واحد آخر لكي ندخل في درس جديد. النموذج يقول: لبيان نوع الإنشاء وصيغته في كل مثال من الأمثلة الآتية. نعم، قال أبو تمام: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. نعم، نقول أحمد أنت مستيقظ؟ أكيد نسأل. نعم، طيب، عندما يقول لا تسقني ماء الملام، لا تسقني، هذا إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ مفاجأة، أنا سألتك وأنت في وسط النوم، طيب تستيقظ وبعد ذلك نسألك. محمد، إنشاء طلبي نوعه نهي، إنشاء طلبي نوعه نهي، لا تسقني، معنى البيت، معنى البيت: لا تسقني ماء الملام، الملام اللوم، الملام مصدر وهو اللوم، لام يلوم لوما، اللوم هو أشد من العتاب وأقل من التوبيخ. نعم، الملام العتاب يكون بين الأحبة، تفهموني؟ والملام كذلك، أما التوبيخ لا، هو ثلاث درجات: عتاب يكون بين من تحب، لماذا إذا فعل لك شيئا وأنت لا ترضاه لماذا فعلت ذلك، هذا ملام، أشد منه هذا عتاب، أشد منه الملام، ويكون أيضا بين الأصدقاء تلومه على شيء أنت لا ترضاه، وأشد منه التوبيخ، التوبيخ هذا يكون من الأب لابنه، تفهمون، أشد، يكون بصورة شديدة يلومه. نعم، يقول: لا تسقني ماء الملام، معنى هذا لا تسقني ماء الملام معنى لا تلومني، لا تلومني، نعم، لا تلومني، لا تسقني ماء الملام فإنني صب. ما معنى كلمة صب؟ محب جدا، محب عاشق. فإنني صب أي محب عاشق. العتاب والملام والتوبيخ. فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. ما معنى استعذبت الماء؟ استعذبته أي وجدته حلوا عذبا. يقول لا تلومني، أنا أبكي كثيرا لكن لا تلومني لأنني وجدت هذا ماء البكاء عذبا وأنا أحب أن أبكي كثيرا، لا تلومني. فإنني قد استعذ، فإنني محب صب قد استعذبت ماء بكائي. إذن الشاهد من هذا البيت أن فيه إنشاء طلبي نوعه نهي. المثال الثاني، ومما يؤثر، مما يؤثر بعض العوام يظنه حديثا وليس حديثا لكنه جاء في الأثر ربما عن بعض الصحابة أو عن بعض الحكماء. ومما يؤثر أحبب حبيبك هونا ما، هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. أحبب حبيبك، إذا أحببت شخصا أحببه هونا ما، أي أحببه بتمهل، أحببه بهدوء، لا تغالي ولا تبالغ في حبه. لماذا؟ أن عسى أن يكون بغيضك يوما ما. عسى هنا ليست للرجاء، عسى هنا للتوقع. تفهم معنى التوقع؟ مثل ربما، مثل ربما، ربما للتوقع والاحتمال. عسى أن يكون بغيضك يوما ما. ما هو البغيض؟ عكس الحبيب. هذا حبيبي أحبه، هذا بغيضي أبغضه وأكرهه. نعم. وأبغض بغيضك هونا ما. أيضا عندما تكره إنسانا لا تبالغ في بغضه ولا تبالغ في كرهه. عسى أن يكون حبيبك يوما ما، ربما صار حبيبا لك في يوم من الأيام. نعم. أحبب حبيبك هونا ما، هذا إنشاء طلبي. أحمد، إنشاء طلبي ما نوعه؟ أمر. نعم. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وأبغض هذا أيضا إنشاء طلبي نوعه أمر. نعم. الثالث، قال ابن الزيات يمدح الفضل بن سهل: يا ناصر الدين إذ رثت حبائله، يا ناصر الدين إذ رثت حبائله. يمدح شخصا ويقول أنت نصرت الدين، يا ناصر الدين. إذ، احفظ أن كلمة إذ، إذ غالبا وهي في القرآن كذلك ظرف لما مضى من الزمن، ظرف لما مضى من الزمن. واذكر في الكتاب مريم إذ، إذ انتبذت، إذ أي عندما انتبذت. فإذ ظرف لما مضى من الزمان، للزمان الماضي. أقول أتذكر إذ كنت فقيرا، عندما كنت فقيرا فأغناك الله مثلا. إذ كنت أي عندما. يقول يا ناصر الدين إذ رثت حبائله. رث الشيء عندما تشتري الثوب يكون جديدا بعد سنة أو سنتين، رث وصار قديما يتقطع بسهولة. نعم. ما معنى رث صار قديما؟ لكن يوجد معنى خاص لهذا لا أعرف ما هو. يوجد معنى خاص. رث بمعنى أنه صار سهلا للتقطيع، رث الثوب بمعنى صار باليا قديما جدا يقطع بسهولة، مثل ثوب الفقراء والمساكين. نعم. وكتب هنا رث الثوب بمعنى بلي، بلي أيضا بمعنى صار قديما. نعم. ورثت هيئته، وتستخدم للهيئة أيضا لشكل الإنسان، نقول رثت هيئته بمعنى صار قبيحا لعدم اهتمامه بنفسه، صار قبيحا لعدم اهتمامه بنفسه. يا ناصر الدين أنت نصرت الدين عندما ضعفت حبائله. الحبائل الحبال والأسباب، الحبال حبائل، والحبائل أيضا تستخدم أيضا بمعنى الشبكة، تعرف الشبكة؟ نعم. ويقول كأنه ويشبه الدين كأنه خيمة، وهو هذا الدين مشدود بحبال. فعندما ضعفت هذه الحبال أنت نصرت هذا الدين، عندما ضعفت هذه الأسباب وهذه الحبال نصرت الدين. مبالغة صحيح، لأن الدين محفوظ بحفظ الله وليس بحفظ إنسان. نعم يا ناصر الدين إذ رثت، أي عندما رثت حبائله، لأنت أكرم من آوى ومن نصر. أنت أكرم من آوى، ما معنى آواه؟ ضمه إليه وحماه، حماه يحميه. ومن نصر، أنت أكرم من آوى وأكرم من نصر. ونصر الألف في آخر نصر للإطلاق، هذا خاصة بالشعر ليست ألف الاثنين. يا ناصر الدين إذ رثت حبائله، هذا إنشاء صالح، إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ يا ناصر الدين، نعم طلبي، ونوعه نداء، ونوعه نداء، إنشاء طلبي ونوعه نداء. الرابع لأمية بن أبي الصلت في طلب حاجة، يقول لممدوحه: انظر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. يطلب ويقول: أطلب حاجتي، أقول ما أريد، أم كفاني حياؤك؟ حياؤك يكفيني أن أطلب، أنت حي وتعطيني بدون سؤال. أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. نعم أذكر حاجتي. عثمان إنشاء، نعم إنشاء طلبي نوعه استفهام، نعم إنشاء طلبي نوعه استفهام. تفهمون معنى البيت؟ فهمتم معنى البيت؟ نعم. طيب الخامس، وقال زهير بن أبي سلمى: نعم امرأ هارم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. يقول الجملة الأولى يمدح شخصا اسمه هارم بن سنان، جيد. نعم امرأ هارم. وما معنى امرأ؟ شخصا. نعم امرأ هارم، نعم. هذه الجملة علي إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ غير طلبي، ونوعه مدح، ونوعه مدح. نعم امرأ هارم لم تعر نائبة، النائبة هي المصيبة، وتعر بمعنى لم تنزل مصيبة، لم تحدث مصيبة، نائبة معناها مصيبة كارثة، وتعر بمعنى تنزل وتحل، لم تحدث مشكلة ومصيبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. انظر إلا وكان، إلا وكان هو وزرا، تعرف الوزر الملجأ، وزرا الملجأ، هي في أصل اللغة الوزر معناها الجبل، في أصل اللغة الوزر معناها الجبل، ولأن الناس إذا حدثت مصيبة يهربون إلى الجبال، يحتمون بالجبال، إذا نزل سيل أو مطر شديد يذهبون إلى الجبال، أو جاء عدو كذلك يصعدون إلى الجبال. لكن استخدمت بعد ذلك كلمة وزر بمعنى الملجأ، المكان الذي تحتمي فيه. إلا وكان لمرتاع، والمرتاع الخائف. نعم الوزر، نعم لا وزر أي لا ملجأ، صحيح في هذه الآية. وأيضا يحملون أوزارهم، الوزر الجبل، والجبل ثقيل، وعبر بعد ذلك عن كل شيء ثقيل تحمله بأنه وزر كذلك. نعم يقول هذا الرجل نعم الرجل، إذا نزلت مصيبة كان هو الملجأ للخائفين، كان هذا الرجل ملجأ للخائفين، هذا هو المعنى. إذا نزلت مصيبة كان هذا الرجل لمرتاع، المرتاع الخائف، كان وزرا أي كان ملجأ للخائفين. السادس، قال امرئ القيس: أجارتنا إنا غريبان ها هنا، أجارتنا إنا غريبان ها هنا. تقريبا هو يخاطب حمامة، تعرفون الحمامة طائر، فيقول لها أجارتنا لأنها كانت بجواره: إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب، أي وكل شخص غريب هو يكون أنيسا مثل قريب، مثل النسيب للغريب الآخر، تفهمني؟ نعم. وهذا يحدث في الغربة، ربما يكون لك صديقا من جنس آخر أو من بلد أخرى أو ربما لا تعرفه قبل ذلك، فيقول وكل غريب للغريب نسيب. أجارتنا أويس، هذا إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ ماذا؟ طلبي صحيح، ونوعه لا أجارتنا، الهمزة من أدوات النداء. نعم أجارتنا أي يا جارتنا، الهمزة من أدوات النداء، سندرسه بالتفصيل بعد ذلك. كل نوع من أنواع الإنشاء الطلبي سندرسه بالتفصيل اليوم إن شاء الله، سندرس الأمر. نعم. فقط ننتهي من هذا النموذج وندخل بعد ذلك في درس جديد. وقال آخر: يا ليت من يمنع المعروف يمنعه، يا ليت من يمنع المعروف يمنعه حتى يذوق رجال غب ما صنعوا. يقول: يا ليت هؤلاء الذين يمنعون الناس العطاء يمنعهم الله عز وجل من العطاء فلا يعطيهم حتى يروا نتيجة ما يصنعون. غب، الغب هي العاقبة والنتيجة. حتى يرى، حتى يذوق رجال، ومعنى يذوق يجرب. نعم يذوق، نعم حتى يذوق، حتى يجرب ويرى. حتى يذوق رجال غب ما صنعوا، أي نتيجة ما صنعوا. ها محمد: يا ليت من يمنع المعروف يمنعه. ها أين هذا؟ إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ طلبي، ونوعه التمني. نعم. قال أبو نواس: يستعطف الأمين، وحياة راسك لا أعود لمثلها وحياة راسك. هل هذا أيضا في بلادكم تقسمون يقول وحياة راسك، يقول وحياة راسك؟ لا، في بلاد العرب، في العوام، العوام يقسمون بذلك، فإذا أقسم يقول ورأس أبي. هل بالأم؟ نعم. لا، ماذا بالقبر؟ نعم نعم. يقول العوام هكذا. طبعا هذا هذا لا يجوز، القسم بغير الله لا يجوز. نعم. وحياة ماذا؟ ولا ينعقد. نعم، أي لا يترتب عليه إذا أقسم بشيء لا يجوز، لا يلزمه الكفارة ولا يلزمه أن يفعل الشيء الذي أقسم به. صحيح. وحياة راسك لا أعود لمثلها وحياة راسك، فهو يقسم الواو القسم، وحياة مجرور بعد واو القسم، فيقول وحياة راسك لا أعود لمثلها وحياة راسك. أحمد استيقظت؟ طيب، هذا الإنشاء إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ غير طلبي. ما نوعه؟ وحياة راسك، أنا قلت واو القسم. محمد: نعم، نوعه قسم، والقسم إنشاء غير طلبي. قال دعبل الخزاعي: ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، الله يعلم أني لم أقل كذبا. فندا بمعنى كذبا. نعم، هذا البيت: ما أكثر الناس. أحمد، هذا إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ غير طلبي. ما نوعه؟ تعجب. عندما قال ما أكثر الناس هذا تعجب، لا بل ما أقلهم هذا أيضا تعجب، الله يعلم أني لم أقل فندا. هو تعجب الأول من كثرة الناس ثم تعجب من قلته. إذن أنت تراهم كثيرا أم تراهم قليلا؟ هو يراهم كثير، هو يراهم كثيرا في العدد قليلا في المنفعة، هو يرى الناس كثيرا. يقول انظر في البيت الثاني: إني لأفتح عيني حين أفتحها، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. عندما يفتح عينه يرى كثيرا، لكنه في الحقيقة لا يرى أحدا نافعا لشيء من الناس. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. يكفي هذا النموذج. طيب، يكفي هذا النموذج. نحن تعرفنا، لأن الغرض من هذا الدرس أنك أولا تعرف ما معنى إنشاء طلبي وغير طلبي، وتعرف أنواع الطلب. أن الإنشاء الطلبي الذي سندرسه في البلاغة: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. هذه الأنواع سندرسها بالتفصيل إن شاء الله. الآن ندرس النوع الأول من الإنشاء الطلبي، وهو الأمر. الأمر، الأمر هو طلب الفعل على وجه الجزم والاستعلاء. هذا هو الأمر الحقيقي. عندما يقول لك أمر، فالحقيقة في الأمر أنك تطلب هذا الفعل على وجه الجزم. ما معنى الجزم؟ التأكيد. إذا قلت لك من فضلك أعطني ماء، أو السائل يقول من فضلك أعطني طعاما، هل هو أعطني؟ هذا أمر، لكن هذا أمر حقيقي؟ لا. أن الأمر الحقيقي في أصله أنني أطلب هذا بصيغة الجزم، وأنا أطلبه على وجه الاستعلاء. ما معنى الاستعلاء؟ أي أن الأمر الحقيقي لا يخرج إلا من الأعلى للأدنى، مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر على الحقيقة، هذا أمر على الحقيقة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الأمر في حقيقته في أصله في اللغة هو طلب الفعل على وجه الجزم أي التأكيد، وأيضا على وجه الاستعلاء أي يكون من الأعلى للأدنى. مفهوم جيد. أولا، أول شيء أنك نفهم ما معنى الأمر. الشيء الثاني، ما صوره في العربية؟ إذا أردنا أن نعبر عن الأمر كيف نصنع في اللغة العربية؟ صور الأمر أو صيغ الأمر؟ صيغ الأمر أو صور الأمر؟ الصورة الأولى معروفة جدا، هي فعل الأمر. نعم، فعل الأمر. مثالها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة. الصورة الثانية للأمر المضارع المسبوق. نعم، المسبوق بلام الأمر، مثل قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا أي يطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق والكعبة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. هذه صورة. إذن الصورة الأولى للأمر هي فعل الأمر، الصورة الثانية هي المضارع المسبوق بلام الأمر. ولام الأمر يا رجال في الأصل هي لام مكسورة، لكن إذا جاء قبلها الواو تكون ساكنة، أو الفاء، الواو أو الفاء تكون ساكنة. نعم. الشيء الثالث، اسم الفعل. اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر درسنا بعض الأنواع في الأجرمية، مثل كلمة صه، فصه معناها أسكت، ومه مع مه ما معناها كف، توقف. شخص يتكلم عندما يا أستاذ يشرح قلت مه كف، أو هو لا يتكلم وربما هو يلعب في شيء، فنصح معناها أسكت، نقول أسكت. هذا إذا كان يفعل فعلا آخر ونحن نريد منه أن يتوقف نقول له مه، مه معناها توقف. نعم، للقول والفعل. أما صح للقول. نعم. وكذلك إيه، إيه، إيه، عندما تسمع حديثا جميلا أو كلاما جميلا وأنت تريد أن تقول زدني، زدني، أي أعطني مزيدا، زدني، جيد، فيقول له إيه. نعم، نعم. وإيه فقط، ليس حتى لا يظن الطلاب أن إيه فقط للاستماع، إيه لكل فعل. إذا رأيت ابنك يفعل فعلا جيدا قل له إيه، أي استمر، استمر في ذلك. كل هذه الكلمات بالتنوين وبغير تنوين، صح، مه، إيه، وصهن، ومهن، وإيهن. ما الفرق بين التنوين وبغير تنوين؟ بدون تنوين معرفة، وبالتنوين هي نكرة. كيف ذلك؟ بدون تنوين عندما أقول لك صح أيسكت عن هذا الحديث، عن هذا الحديث الذي تتكلم فيه، تستطيع أن تتكلم في حديث آخر. أما إذا قلت لك صهن فاسكت عن كل حديث، جيد؟ مه أي كف عن هذا الفعل، تستطيع أن تفعل فعلا آخر. أما إذا قلت ماهن أي كف عن كل فعل، جيد؟ وكذلك إيه، إيه معناه زدني من هذا الشيء. أما إيهن زدني من أي شيء تفعله. طيب، هذه بعض الألفاظ. المهم أنك تعرف الألفاظ الجديدة الذي ما درستها في الأجرمية. إذا قلت لك عليك، عليك اسم فعل أمر معناه إلزم، إلزم، نعم، إلزم، جيد، عليك إلزم. أقول إليك عني، إليك عني. ما معنى إليك عني؟ ابتعد، ابتعد عني، دونك الكتاب، دونك. دونك معناها اسم فعل أمر، معناها خذ، خذ الكتاب. إذا أردت، إذا أردت أن تقول لي أين الكتاب، أقول دونك الكتاب. دونك الكتاب أي خذ الكتابة، جيد. وأيضا هناك مكانك، إذا قلت لشخص مكانك أي قف، مكانك معناها قف مكانك. ماذا؟ نعم، إذا قلت عليك أن تصلي يفهموا. مكانك أيضا يستخدمونه. نعم، الشرطة يقولون ذلك. الشرطة إذا كانت تطارد أو تجري خلف لص يقول مكانك أي قف مكانك. في العامية يفهمون هذه الكلمة، لكن عندما تستخدم في موضعها يفهمونها. دونك الكتاب لا، يعني لا، العوام ربما لا يفهمون هذه الكلمة. دونك الكتاب بمعنى خذ الكتاب. إذن الصورة الثالثة للأمر هي اسم فعل الأمر، اسم الفعل الأمر ربما غير، ليس له أصل في اللغة، هو هكذا وضع هكذا صح، وما هو إيه وإيه، أو ربما له أصل وانتقل من هذا الأصل إلى الأمر، مثل الجار والمجرور، إليك ودونك ظرف، مكانك ظرف، ثم انتقل بعد ذلك إلى اسم فعل الأمر. ربما أقول نزالي، لكن سنترك هذا الآن، نزالي سندرسه بعد ذلك. الصورة الرابعة المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، مصدر يكون نائبا عن فعل الأمر. مثال في القرآن يقول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا. إذا قلت لك ما معنى هذه الآية، ماذا تفهم من هذه الآية؟ أمر أحسن، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، صحيح؟ أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فإحسانا هذا مصدر ينوب عن فعل الأمر، أي أحسن إحسانا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، لياسر أبو عمار بن ياسر، صبرا صبرا آل ياسر. نعم، صبرا آل ياسر. فصبرا ما معنى صبرا؟ نعم، وعندما أقول لك صبرا معنى هذا مصدر، لكن معناه فعل الأمر، معناه كمعنى الأمر، أي يصبر صبرا. واضح؟ هذه هي صور الأمر في اللغة العربية، هذه هي صور الأمر في اللغة العربية. فعل الأمر المضارع المسبوق بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر الذي يكون معناه معنى الأمر. طيب، خروج الأمر عن حقيقته، خروج الأمر عن حقيقته. ما هي حقيقة الأمر؟ هذه طلب الفعل على وجه الجزم والاستعلاء، هذا هو، هذا هو الأمر الحقيقي. مثل قوله عز وجل وأقيموا الصلاة، هو طلب الفعل على وجه التأكيد وعلى وجه الاستعلاء، فهو أمر من الإله إلى العبد. واضح؟ نعم، خروج الأمر عن حقيقته قد يكون للنصح والإرشاد، نصح وإرشاد. فإذا قلت أقول لك إذا عزمت، فلمن عزمت؟ إذا أردت، نعم، إذا أردت شيئا، إذا أردت شيئا فاستخر، استخر الله واستشر أهل الشورى. أنت عندما أقول لك هل تشعر أن هذا على وجه الجزم والاستعلاء؟ لا يمكن، صحيح؟ وهذا الكلام الذي يكون بيني وبينك، أقول لك خذ ملعقة من العسل في الصباح، خذ هذا، هل هذا على وجه الجزم والاستعلاء؟ هذا نصيحة، إذا هذا ليس أمرا حقيقيا. لابد أن تفهم الفرق بين هذه الأشياء. طيب، النصح والإرشاد، إذا خرج الأمر من وجه الجزم والاستعلاء إلى النصح والإرشاد فهو ليس أمرا حقيقيا، ولابد أن تفرق في هذا في القرآن. تفهمني؟ أنا وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ليس أمرا حقيقيا. نعم، هذا للإباحة ليس للندب أيضا، هذا للإباحة. فلا بد أن تفرق بين الأمر الحقيقي الذي يطلب منك فعل الشيء على وجه الجزم والاستعلاء وبين الأمر غير الحقيقي. إذن أول نوع من أنواع الأمر غير الحقيقي هو النصح والإرشاد. الشيء الثاني يقول هذا الأمر لنعم أول شيء. ثاني شيء الدعاء، مثل ما نقول ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، وكذلك يا مالك ليقضي علينا ربك. حتى لا يظن أيضا بعض الطلاب يظن أن الدعاء في اللغة نعم فقط إذا كنت تدعو الله عز وجل، لا، الدعاء هو طلب من الأدنى للأعلى، الطلب من الأدنى للأعلى. فعندما تقول يا رب اغفر، يا رب اغفر لنا، وعندما تقول للرسول، عندما يأتي الناس إلى الرسول استغفر لنا يا رسول الله، هذا أمر هم يأمرونه أم يطلبون منه على وجه الدعاء؟ على وجه الدعاء. فربنا اغفر لنا هذا ليس أمرا حقيقيا، هذا دعاء. وقول أهل النار لمالك يا مالك ليقضي علينا ربك، نعم أقول اشتري لي سيارة أو دراجة، ليست سيارة الآن نحن فقراء الناس صغيرة، نعم ممكن يقول اشتري الابن عندما يقول لأبيه اشتري لي سيارة نعم ولكن هو يصب بأمر حقيقي صحيح، هذا يحتاج إلى تأديب نعم. فهذا أيضا الدعاء هو أمر ليس على الحقيقة. نعم ربما يكون هذا للتخيير، الأمر يكون للتخيير، مثل المثال الذي درسناه في الأجرمية، مثل ما أقول تزوج هندا أو أختها. فعندما أقول لك تزوج، أنا أقول لك تزوج هندا أو أختها، فهذا الأمر غرضه التخيير. ما معنى التخيير؟ التخيير لابد أن تأخذ واحدا فقط ولا يجوز لك الجمع. نعم، لأن عندنا دليل من الشرع أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وأختها، فهذا التزوج هندا أو أختها هذا الأمر غرضه التخيير. ولذلك أو بعده أيضا حرف عطف يدل على التخيير. نعم. كلمة أخت مريم مثلا يدل على الإباحة. نعم يدل على، وسندرسه بعد السورة الرابعة لخروج الأمر الحقيقي عن أصله، الإباحة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كلوا هذا أمر حقيقي، نعم لابد، نعم بعض الظاهرية، تعرف الظاهرية مذهب الظاهري يقول كلوا واشربوا لابد أن تأكل حتى الفجر نعم. وكذلك في ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا تطهرن فأتوهن. الظاهرية يقولون يجب على كل رجل أن يجامع زوجته بعد كل طهر. لماذا؟ هو يقول هذا أمر، انظر أمر، فأتوهن أمر، يقول له أمر هذا ليس على الحقيقة، هذا أمر غرضه الإباحة، ولا بد من وجود قرينة. الأمر ليس مفتوحا حتى لا يأتي شخص ويقول لك هذا الأمر للإباحة. جيد، وإذا قال أقيم الصلاة يقول هذا أمر للإباحة، لا هذا ليس هكذا. ولكن القاعدة علماء الأصول في البداية ماذا قالوا؟ قالوا كل أمر بعد نهي يدل على الإباحة، كل أمر بعد نهي. فالأكل والشرب نهي عنه في آية الصيام، فجاء الأمر بعد النهي دل على الإباحة، والنهي الجماع نهي عنه في الحيض، فإذا جاء الأمر بعد النهي دل على الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب على كل شخص يتحلل من الحج أن يصطاد، أن يبحث عن شيء يصيده؟ فكل أمر بعد نهي يدل على، لكن هذه القاعدة ليست بالضبط. لماذا؟ القاعدة الصحيحة أن نقول كل أمر بعد نهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان قبل النهي مباحا فالأمر يدل على الإباحة، وإن كان قبل النهي واجبا فالأمر به بعد النهي واجب. يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. القتال أصلا قبل الأشهر الحرم إن كان مباحا فالأمر يدل على الإباحة، وإن كان واجبا قبل الأشهر الحرم فصار الأمر بالقتال واجبا بعد الأشهر الحرم. إذن القاعدة الصواب أن نقول كل أمر بعد نهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. إذا قولوا واشربوا، هذا الأمر يوجد قرينة في الآية، عرفنا أن هذا الأمر ليس أمرا حقيقيا ولكنه أمر يدل على الإباحة، واضح؟ نعم. شيء الخامس: التخيير والإباحة والتسوية. يدل على التسوية، متى نعرف أن الأمر يدل على التسوية؟ عندما يكون الفعل وعدم الفعل سواء، الفعل وعدم الفعل سواء، إذا نفهم أن هذا الأمر يدل على التسوية، مثل قوله عز وجل: اصبروا أو لا تصبروا، اصبروا أو لا تصبروا. يقول الله عز وجل لأهل النار: صبرهم وعدم صبرهم لا ينفعهم في شيء، سواء. جيد، فيصبروا هذا أمر ليس على الوجوب، لا يأمرهم على وجه الاستعلاء بالصبر، ولكن غرضه التسوية، إخبارهم بأن الصبر وعدم الصبر في هذا الموضع سواء. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الفرق بين التخيير والتسوية، لا، التخيير معناه أنك تفعل واحدا من اثنين، لا، هنا ألا تفعل شيء، يقول لك هذا وهذا سواء، فإذا علمت أن هذا وهذا سواء ستفعله. ما الغرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عز وجل للنبي استغفر لهم، أي للمنافقين، أو لا تستغفر لهم، هل هو يقول اختر أم أنه يقول سواء؟ سواء، هذا الأمر سواء، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إذن هو لا يقول اختر شيئا من ذلك، ولكن كلاهما سواء، فإذا كان كلاهما سواء فالعاقل لا يفعله. نعم، في التسوية لا يوجد فائدة، وفي التخيير نعم يوجد فائدة، تتزوج هندا. السادس، نعم، السادس الالتماس. ما هو الالتماس؟ الالتماس هو، انظر، أول شيء الأمر من الأعلى للأدنى، بعده عكسه الدعاء من الأدنى للأعلى، في الوسط الالتماس، ترى معنى في الوسط الالتماس، لا يوجد أعلى ولا يوجد أدنى، مثل ما أقول لصديقي من فضلك أريد ماء في بيته، أنا أطلب منه في بيته، أقول من فضلك أعطني ماء، فهذا يسمى التماسا. لا يمكن، أستطيع أن أكتب مثالا، هذا المثال لا يكون واضحا إلا في سياق، تفهمني؟ لكن أستطيع أن أضع قبله كلمة أقول من فضلك أريد ماء مثلا، والالتماس يكون من الشخص لمن يساويه، من الشخص لمن يساويه يسمى التماسا، واضح؟ المعروف الفرق بين الأمر الحقيقي من الأعلى الأدنى، الدعاء من الأدنى للأعلى، الالتماس من شخصين متساويين، من شخصين متساويين في المنزلة. طيب، مثل ما تقول لصديقك أو مثل ما تقول للبائع من فضلك، أنت تلتمس منه لا تأمره، صحيح؟ وأيضا لا تدعوه أنت تعطيه مالا، وإنما هذا التماس، إنما هذا التماس. الثامن، السابع، التعجيز. في الحقيقة إذا كان الغرض هو التعجيز فأعلم أن المتكلم عقله ضعيف، صحيح؟ هم يضربون في البلاغة يقولون التعجيز، ويضربون مثالا، الله عز وجل يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، تفهمون الآية؟ الله عز وجل يتكلم عن الجبال والبحار والنجوم والسماء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الذين من دون الله، الأصنام والآلهة وهذه الأشياء التي يعبدونها بالباطل. هل غرض؟ نعم، نعم فأتي بها مثلا، يقول إبراهيم يقول للنمرود فأتي بها من المغرب، يأتي بالشمس من المغرب، هل الغرض هو التعجيز؟ لا، الغرض إثبات ونفي. عندما يقول فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إذن الناس ماذا سيستفيدون؟ يستفيدون إثبات الخلق لله ونفي الخلق عمن سواه. وإنما إن كان الغرض هو التعجيز فهذا كلام للأطفال. هل تستطيع مثل ما يلعب الأطفال، هل تستطيع أن تفعل مثل ما فعلت؟ هذا يناسب الأطفال، تفهمني؟ هذا الأمر الذي يكون غرضه فقط تعجيز الناس، هذا لا يليق بالكلام الفصيح بالكلام العالي، وإنما غرضه إثبات ونفي. فعندما يقول الله عز وجل فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الغرض من هذا الأمر إثبات الخلق لله وحده ونفي الخلق عمن سواه، وليس الغرض تعجيز الناس. صحيح، تشعر بهذا قليل؟ إذا قلت لك التعجيز يكون واضحا؟ طيب هذا واضح، تعجيز. طيب التعجيز مثل ما نقول فأروني، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني هذا الأمر غرضه التعجيز. ما معنى التعجيز؟ إظهار عجز المخاطب، إظهار عجز المخاطب. ولا أعرف ما الفائدة من إظهار عجز المخاطب حقيقة، طيب، لكن أنا أعرف أن هذه فأروني هي إثبات الخلق لله، غرضها إثبات الخلق لله ونفي الخلق عمن سواه. طيب الشيء الثامن، نعم غرضه التهديد. التهديد تعرفه، عندما تقول لابنك هو يخرج من البيت كثيرا ثم ضربته، تقول له أخرج من البيت، تفهم هذا؟ أخرج، هل أنت تأمره أم أنك تهدده؟ تهدده، فربما يكون الغرض هو التهديد، ربما يكون الغرض من الأمر ظاهره أمر وحقيقته التهديد. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فافعل ما شئت. نعم، إذا لم تستحي فافعل، يجوز تستحي هكذا ويجوز تستحي هكذا، لأن أصل تستحيي بيائين في النهاية، جيد، فتحذف واحدة للجزم وتبقي الثانية، تستحي هكذا. ويجوز في لغة من لغات العرب أنك تحذف الياءين وتضع كسرة تحت الحائط، تستحي هكذا. إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فافعل هذا أمر صورته أمر حقيقته، لكن ليس أمرا على الحقيقة، وإنما غرضه التهديد. هذا الحديث يفسره العلماء بتفسيرين، التفسير الأول لا نريده، ليس شاهدا. تفسير أول يقول لك أنت تريد أن تعرف ما الأشياء التي تستطيع أن تفعلها ولا يوجد إثم ولا يوجد ذنب، إذا لم تستحي من فعل الشيء فاعلم أن هذا الشيء صواب، فافعل ما تشاء. طيب هذا المعنى، تعرف هذا المعنى؟ فهمت هذا المعنى؟ يقول لك ما الميزان لكي تعرف ماذا أفعل وماذا لا أفعل؟ قال إذا لم تستحي من هذا الشيء فافعل ما تشاء، فاعلم أنه لا ذنب فيه. نعم، هذه القاعدة مع الفطرة السليمة فقط، مع الفطرة السليمة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يقول إذا لم تستحي من الله ومن الناس لا ينفعك شيء، فافعل ما تشاء، ستجد نتيجة هذا في الآخرة وعند الناس قبل الآخرة، تفهمني؟ فاصنع، فافعل ما تشاء، فاصنع إذا لم تستحي فافعل ما شئت. أظن فافعل، أظن الحديث فيه فافعل ما شئت. فافعل هذا فعله صورته الأمر، ولكن حقيقته التهديد، حقيقته التهديد. عندما يقول الله عز وجل للكفار تمتعوا في هذه الدنيا، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا، هل هذا أمر بالتمتع أنك تستمتع، ولكن غرض أم غرضه التهديد؟ غرضه التهديد، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. نعم نعم، ربما يكون الغرض من الأمر هو التمني، وافهم جيدا، انظر جيدا لكي تعرف متى يكون الأمر للتمني. التمني، تمني طلب الأمر الذي لا يمكنه، وكيف نعرف أن هذا الأمر غرضه التمني؟ إذا كنت تطلب شيئا لا يمكنه، أي ليس بيدك أنت، أو تطلب أو تأمر، أو تأمر جمادا، أو تأمر من لا يعقل، فيكون هذا الأمر غرضه التمني. عندما يقول الشاعر: يا موت يا موت زر، إن الحياة ذميمة، إن الحياة كريهة، كريهة مكروهة. يا موت زر، ما معنى زر؟ فعل الأمر من زار يزور، زر، نعم تعالى. فنعرف أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون أمرا على الحقيقة على وجه الاستعلاء، فهو لا يستطيع أن يأمر الموت. نعم، هو في بلاء شديد. نعم، يقول: يا موت زر، إن الحياة كريهة، إن الحياة كريهة. درستم الطلب، لماذا أكد هذا؟ نعم، لأنه طلب شيئا غريبا يجعل المستمع يسأل سؤالا، فالأفضل أن يلقي له السبب مؤكدا: يا موت زر، إن الحياة كريهة. نعم، فيا موت زر، هذا الأمر غرضه التمني، هذا الأمر غرضه التمني. آخر شيء التوبيخ. ترى معنى التوبيخ؟ هو أشد من اللوم. توبيخ مثل ما يقول له، يقول يفعل الأب مع ابنه، تقول له: تنظر تدخل شاهد التلفاز العب، تفهم؟ عندما تقول له شاهد التلفاز العب، هل هذا أمر على الحقيقة أم هذا توبيخ؟ توبيخ، فهمت ذلك؟ نعم، فيكون الغرض من الأمر هو التوبيخ. نعم، مثل ما نقول: العب وضيع الوقت والمال مثلا. إذا قلت لشخص: العب وضيع الوقت والمال، فغرضك، فهو يفهم أنك توبخه، أنك أنت تلعب، تخبره بأنك تلعب وتضيع الوقت وتضيع المال، فيكون الغرض من هذا الأمر هو التوبيخ. قريب من التهديد؟ لا لا لا، التهديد إذا ترتب على هذا الأمر أنك تريد أن تخبره: إذا فعلت سأفعل. أما التوبيخ، أنت تريد أن تخبره أنك تفعل أشياء سيئة فقط، لا تريد أن تقول له يوجد عقاب أو يوجد جزاء. طيب، نعم، يشبهه في شيء قريب منه، لكن الفرق بين التهديد وراءه عقاب، والتوبيخ فقط هو توبيخ، تخبره بأنك تفعل أشياء سيئة. مرة أخرى الأمر، هذا هو النوع الأول، الأمر هو النوع الأول من الإنشاء الطلبي. ما حقيقة الأمر؟ طلب الفعل على وجه الجزم والاستعلاء، طلب الفعل على وجه الجزم والاستعلاء، هذا هو الأمر الحقيقي. كيف نعبر عن الأمر في اللغة العربية؟ نعبر عنه بأربعة طرق: بفعل الأمر، افعل، اكتب، اجلس، أو في الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الشيء الثالث: المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر، مثل قول النبي: صبرا آل ياسر، وقوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. آخر شيء: باسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر صح ومه وإيه، وكذلك عليك، عليكم كتاب الله كذلك، وكذلك إذا إليك عني بمعنى ابتعد، ودونك الكتابة أي خذ الكتابة، ومكانك بمعنى قف. طيب، نعم، فهذه هي صور الأمر. الأمر في حقيقته طلب الفعل على وجه الجزم والاستعلاء. الأمر يخرج عن حقيقته إلى صور أخرى، ربما يكون الأمر غرضه النصح والإرشاد، مثل ما يقول لك الطبيب: خذ ملعقة من العسل كل يوم في بداية اليوم. فهذا ليس أمرا، صحيح، لأنه لا يملك شيئا فيك، ولكن هذا نصح وإرشاد، ونفهمه من السياق، نفهمه من السياق. والدعاء الطلب من الأدنى للأعلى، نقول: ربنا اغفر لنا، وقول أهل النار: يا مالك، مالك هو خازن النار، ليقضي علينا ربك، فهو أيضا طلب من الأدنى للأعلى هو الدعاء. التخيير عندما لابد أن تختار واحدا من اثنين، لكن أقول لك شيئا: إذا قلت لك: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليؤمن فليكفر، ما غرضه؟ تهديد، ليس التخيير. لا يمكنه، صحيح؟ غرضه التهديد. لماذا؟ بعدها مباشرة إنا أعتدنا للكافرين نارا، إذن لا يمكن التخيير. أن تقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للكافرين نارا، هذا غرضه التهديد وليس التخيير. نعم. الإباحة مثل وقولوا واشربوا ولا، نعم وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم، وأيضا وقولوا واشربوا ولا تسرفوا في آية، في آية أخرى. فالغرض فيها، الغرض من هذا، من هذا الأمر الإباحة. وكذلك فإذا تطهرن فأتوهن، هذا غرضه الإباحة. التسوية عندما يكون الفعل وعدم الفعل سواء، اصبروا أو لا تصبروا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. شخص بليد جدا غبيج، أقول ذاكر أو لا تذاكر فلن تنجح، تفهمني؟ ذاكر أو لا تذاكر، غرضه لا أمره بالمذاكرة، ولكن أريد أن أخبره أن الفعل وعدم الفعل سواء، أن الفعل وعدم الفعل سواء. ماذا؟ ليس الجزاء والعقاب، ربما لا يوجد جزاء أو عقاب، يوجد فائدة، لا يوجد فائدة من الفعل أو من عدم الفعل، كلاهما سواء. طيب، أنت تجري تريد أن تدرك القطار، أقول لك اجري أو امشي لن تدركه، هو خلاص هو سريع انطلق. فأنا أريد أن أخبرك أن هذا كلاهما سواء في النتيجة. نعم. الالتماس، الالتماس يكون من الشخص لمن يساويه، مثل قول الشاعر، تعرف الشعر العربي دائما يبدأ بقفا نبكي، تعرف معنى قفا؟ نعم، يقول لصديقه قف هنا، فغرضه الالتماس، لأن الشاعر يخاطب من؟ يخاطب صديقه. نعم. من فضلك أريد ماء. التعجيز، التعجيز إظهار عاجز المخاطب، إظهار عجزه، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني، الله عز وجل يقول فأروني، أنا لا أستطيع أن أقول غرض التعجيز، هذا لا يمكن، هذا حتى في نفسي لا يقول، لأن الله عز وجل يريد إرشادهم لا يريد تعجيزهم، فهو يقول أروني لكي تعلم أن الخلق خاص بالله وأن غير الله لا يستطيع الخلق، تفهمون؟ وليس الغرض، لأنه لا يوجد فائدة من عجزه، ولكن الفائدة في الذي يستفيده بعد ذلك. واضح؟ نعم. هذا خلق الله فأروني، هو يقول في الكتاب التعجيز إظهار عجز المخاطب أنه عاجز، مثل قول إبراهيم للنمرود للملك فأتي بها من المغرب، أي فأتي بالشمس من المغرب، هل يريد عجزه أم يريد أن يخبره أنه ليس إلها؟ نعم، يريد أن يخبره أنه، لكن في كتب البلاغة يقولون التعجيز، طيب إظهار عجزه، هذا أقرب إلى الفهم. طيب، نعم. التهديد، التهديد مثل ما قل، مثل قول النبي إذا لم تستحي فافعل ما شئت، وأيضا قول الله عز وجل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا، تعرف المتعة؟ نعم، تمتعوا، هذا أمر غرضه أيضا التهديد. التمني عندما تطلب نقول يا موت زر، طيب يا موت زر إن الحياة كريهة، فيا موت زر، فهو يطلب يأمر شيئا ربما لا يفهم الموت، جيد، هو ليس لا يستطيع أن يأمر الموت، فيا موت زر غرضه التمني. التوبيخ، العب وضيع الوقت والمال، فغرضه توبيخ المخاطب. نريد أن نقرأ هذا الدرس سريعا من الكتاب لننتهي منه اليوم. هذا الدرس مفهوم يا رجال؟ الإنشاء، الإنشاء الطلبي. أولا الأمر، الأمثلة من رسالة لعلي رضي الله عنه بعث بها إلى ابن عباس وكان عاملا بمكة. علي كتب رسالة إلى ابن عباس، وابن عباس كان عاملا بمكة عندما كان علي خليفة للمسلمين، عندما كان أميرا للمؤمنين، كان ابن عباس عاملا، ترمان العامل مثل الوالي، مثل الوالي، كان عاملا بمكة. أما يقول أما بعد فأقم للناس الحج في الكوفة. نعم، علي هو نقل بعد مقتل عثمان، نقل الخلافة أو مكان الخلافة إلى الكوفة في العراق، ليكون تكون الفتن بعيدة عن قبر النبي وعن حرم النبي وعن الحرم المكي، أنه بعد مقتل عثمان بدأ الناس يأتون يثورون يفعلون الثورة في المدينة، أو ربما يفعلونها في مكة. فلكي يبتعد عن هذه الأماكن المقدسة ذهب بالخلافة إلى الكوفة. معاوية نعم جعلها في الشام، معاوية رضي الله عنه جعلها في الشام، ولم يرجع بها مرة أخرى إلى مكة أو إلى المدينة. حتى في السعودية أيضا لا، بعضهم يظن لماذا ليست مكة عاصمة المملكة؟ لا، الرياض بعيدة، في نجد، تفهموني؟ الرياض بعيدة عن هذه الأماكن المقدسة. نعم. يقول: من رسالة لعلي رضي الله عنه بعث بها إلى ابن عباس وكان عاملا بمكة، يقول: أما بعد فأقم للناس الحج. علي أمير المؤمنين وهو وابن عباس عامل، إذن هذا أمر على الحقيقة أم ليس على الحقيقة؟ على الحقيقة. يقول: نعم، فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله. هذا أمر على الحقيقة. ما صورته؟ فعل الأمر، هذه الصورة الأولى، فعل الأمر. جيد. وذكرهم بأيام الله. ما هي الأيام الله؟ أي الأيام التي أهلك فيها الله القوم الظالمين، لأن هذا فيه موعظة وفيه ذكرى للمؤمنين. نعم، عاد وثمود وفرعون وقوم لوط وقوم نوح، هؤلاء. فيقول: ذكرهم بأيام الله، أي الأيام التي أهلك الله فيها الظالمين، وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين. واجلس لهم العصرين، العصرين من باب التغليب، بعد الفجر وبعد العصر. يقول لابن عباس: اجلس لهم، أي للناس، اجلس، لا تكن أميرا تذهب مباشرة تصلي وتذهب إلى البيت، لا، بعد الفجر تجلس أمام الناس، وبعد العصر تجلس أمام الناس. لماذا؟ يقول: فأفتي المستفتي، تعطي الفتوى لمن يطلب الفتوى، فأفتي المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم. نعم، أنك تجلس وبعد تفتي الناس الذين يريدون الفتوى، وتعلم الجاهلين وتذاكر العلماء. ثم ما تذاكره؟ تدرس معه، يذكر بعضكم بعضا بالأحكام، وذاكر العالم. طبعا هذا الكلام كله أمر على الحقيقة، لأنهم طلبوا الفعل على وجه الجزم والاستعلاء، فالمتحدث هو الأمير أو الخليفة، وكل صورته كلها جاء بالصورة الأولى وهو فعل الأمر. ثانيا، وقال تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أيضا أمر حقيقي، لأنه على وجه الجزم والاستعلاء، وصورته الصورة الثانية، المضارع المسبوق بلام الأمر. وقال: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم، هذه الصورة الثالثة، وأيضا هذا أمر على الحقيقة، صحيح، وصورته الصورة الثالثة، اسم فعل الأمر. وقال عز وجل: وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا أمر على الحقيقة، وصورته الصورة الرابعة، وهو المصدر الذي ينوب عن فعل الأمر. وقال أبو الطيب في مدح سيف الدولة: كذا فليسر من فليسر من طلب الأعادي. سرى يسري مشى في الليل، مثل الإسراء والمعراج، إسراء. فليسري فعل أمر مضارع مسبوق بلام الأمر، فليسري. كذا فليسري من طلب الأعادي، الأعادي هم الأعداء. هو يمدح سيف الدولة وهو سيف الدولة يمشي في الليل، قل نعم، من طلب الأعادي فليسري مثل هذا الشخص. ما غرضه من هذا الأمر؟ نعم، ما الغرض عندما يقول لك الشخص إذا أردت الحرب فاخرج بالليل؟ تهديد، نصيحة. نعم، هو نصيحة، يقول كذا أي مثل ذلك فليسر من طلب الأعادي، ومثل سراك، السراء هو السير في الليل، ومثل سراك فليكن الطلاب. الطلب هو طلب الأعداء. الطلب هنا معناه الطلب. السرى هو السير في الليل، السرى هو السير ليلا وليس الطلب. الطلاب نعم طلب أيضا بمعنى الطلب طلب الأعداء. طبعا هذا الأمر ليس على الحقيقة وغرضه النصح والإرشاد. يقول من أراد أن يطلب الأعادي فليسر مثل هذا الشخص. السادس وقال يخاطبه أزل حسد الحساد عني. أزل طب المتنبي شاعر يطلب من الأمير فيقول أزل أزال يزيل أزل حسد الحساد عني. ماذا تظن أمر على الحقيقة؟ لا يمكن غرضه الدعاء. نعم غرضه الدعاء. أزل حسد الحساد عني بكبتهم. ما معنى كبتهم؟ إذلالهم بإذلالهم. الكبت كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي أذلوا بالذل. نعم بالذل من الذل عكس العز. يقول أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي سيرتهم لي حسادا. حسدا فأنت الذي سيرتهم لي حسدا. يقول أنت أعطيتني كثيرا من المال والهدايا وجعلتهم يحسدونني فأزل هذا الحسد عني. فأزل هذا الحسد عني لكن يقول أزله بإذلالهم أنك تذلهم. نعم أعوذ بالله. فيقول فهذا الأمر غرضه الدعاء لأنه من الأدنى للأعلى. هذا الدعاء انظر يا رجال الدعاء والاستغاثة لأن حتى لا يوجد مشكلة في أذهان بعض الناس. كلمة دعاء نعم نحن نفهمها بالمعنى الشرعي. المعنى الشرعي عندنا هو الذي يغلب على الرأس. الدعاء أنك تدعو شخصا لكن الدعاء في أصل اللغة عندما تطلب ممن هو أعلى منك ولا يوجد مشكلة في أنك تقول أنا دعوت أبي أن يفعل كذا. دعوت أبي أي طلبت منه أن يفعل كذا. ولكن الدعاء حتى لا نخلط بين الدعاء المشروع والدعاء غير المشروع. الدعاء المشروع حتى في الدنيا من أبيك أو من غير أبيك هو أن يكون حيا قادرا حاضرا. من تدعوه يكون حيا ويكون قادرا ويكون حاضرا. تفهمني؟ إذا دعوت ميتا تفهمني هذا شرك. وإذا دعوت حيا غير قادر فهذا شرك. وإذا دعوت حيا قادرا لكنه ليس حاضر فهذا شرك. تفهمون؟ بعض الناس يظن أنك إذا كنت في بئر ثم دعوت أنت تريد استغاثة. هذا استغاثة مشروعة. تقول للناس أنقذوني ساعدوني. تفهمني؟ نعم فهذا مشروع. هذا مشروع. أما إذا دعوت ميتا تفهمني؟ أو دعوت حيا لكنه لا يقدر. في بعض المجتمعات هنا في مصر يظنون أن الأطفال فيهم سر. تفهموني؟ أنهم يدعون الأطفال أو يدعو شخصا مجنونا. المهم وصلنا إلى عرفنا الدعاء. الدعاء المشروع في هذه الدنيا أن يكون الدعاء لحي قادر حاضر. وقال امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ما الغرض من ذلك؟ الالتماس. أحسنت. لأنه يقول لي لصديقه قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء الباء للظرفية أي في سقط اللواء. سقط اللواء اسم مكان والدخول اسم مكان فحوملي الحوملي اسم مكان. وقال أيضا ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. ما معنى انجلي؟ انكشف. الليل بسواده كأنه مثل الستار. تفهم علي؟ فيقول عندما يقول انجلي أي انكشف فهذا أمر للنهي. هل هذا أمر على الحقيقة؟ أمر لليل. هل هذا الأمر على الحقيقة؟ التمني صحيح. عندما يأمر من لا يعقل فهذا أمر للتمني. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. وما الإصباح منك بأمثلي. وقال البحتري فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد. لا لا كفاني نداكم عن جميع المطالب. نعم تخير غرضه التخير. فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد. ما معنى يجد؟ من جاد يجود الكرم. نعم فليجد. كفاني نداكم. الندى هو العطاء يكفيني عطاؤكم. كفاني نداكم عن جميع المطالب، أي كرمكم وعطاؤكم يكفيني، لا أريد من أحد شيئا آخر. وقال أبو الطيب: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. عش أو مت، غرضه تخيير. تخيير، نعم، تخيير، لابد أن تختار واحدا. إما أنت إن عشت عش كريما، وإن مت فمت، وأنت إن عشت عش عزيزا، وإن مت مت كريما. تفهمون؟ نعم. فيقول لك اختر واحدا من اثنين، إما أن تعيش كريما، فغرضه التخيير بين طعن القنا وخفق البنود. بين طعن القنا، طعن القنا هي الرمح، والطعن تعرف الطعن، طعن يطعن، وخفق البنود، البند الراية، البند هو الراية، والراية تخفق الراية بمعنى تهتز هكذا. يقول: إن أردت أن تعيش عش عزيزا، وإن اخترت الموت فمت تحت ظل، تحت طعن الرماح وخفق البنود، هذه لكي تموت كريما. وقال آخر: أروني بخيلا طال عمرا ببخله. ويقول: أريد أن أرى بخيلا طال عمره بسبب البخل. وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. وأريد أن أرى كريما مات بسبب كثرة العطاء. البذل هو العطاء، هو نعم غرضه التعجيز، وهو في الأصل ماذا يريد أن يقول؟ يقول: البخل ليس سببا في طول الحياة، والكرم ليس سببا في الموت، هذا هو الأصله، لكن ليس الغرض الحقيقي هو التعجيز. تفهموني؟ نعم. أروني بخيلا، ماذا ما غرضه؟ التعجيز، غرضه التعجيز. وهاتوا كريما أيضا غرضه التعجيز. وقال غيره: إذا لم تخش عاقبة الليالي، إذا لم تخش، إذا لم تخف من النتيجة والعاقبة، عاقبة الليالي، ولم تستحي فاصنع ما تشاء. تهديد، غرضه التهديد. وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. غرضه الإباحة، نعم، البحث. يقول: إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى رأيت كلا منها يشتمل على صيغة يطلب بها على وجه التكليف والإلزام حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب. ثم إذا أنعمت النظر، ما معنى أنعمت النظر؟ أي أدمت النظر وأطلت النظر، نعم، تعمقت في النظر، صحيح. ثم إذا أنعمت النظر رأيت طالب الفعل فيها أعظم وأعلى ممن طلب الفعل منه، وهذا هو الأمر الحقيقي. وإذا تأملت صيغه رأيتها لا تخرج عن أربع، هي فعل الأمر كما في المثال الأول، والمضارع، والمضارع المقرون بلام الأمر كما في المثال الثاني، واسم فعل الأمر كما في المثال الثالث، والمصدر النائب عن فعل الأمر كما في المثال الرابع. انظر إذن إلى الطائفة الثانية تجد أن الأمر في جميعها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وهو طلب الفعل من الأعلى، من الأعلى للأدنى على وجه الإيجاب والإلزام، وإنما يدل على معان أخرى يدركها السامع من السياق وقرائن الأحوال. فأبو الطيب في المثال الخامس لا يريد تكليفا ولا يقصد إلى إلزام، إنما ينصح لمن ينافسون سيف الدولة ويرشدهم إلى الطريق المثلى في طلب المجد وكسب الرفعة. فالأمر هنا للنصح والإرشاد لا للإيجاب والإلزام. وصيغة الأمر في المثال السادس لا يراد بها معناها الأصلي، لأن المتنبي يخاطب مليكه، أي ملكه، المليك هو الملك، والمليك لا يأمره أحد من شعبه، وإنما يراد بها الدعاء. وكذلك كل صيغة للأمر يخاطب بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة وشأنا. وإذا تدبرت المثال السابع، وإذا تدبرت المثال السابع وجدت امرأ القيس يتخيل صاحبين يستوقفهما ويستبكيهما جريا على عادة الشعراء إذ يتخيل أحدهم أن له رفيقين يصطحبانه في غدوه ورواحه. الغدو هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو العودة في آخر النهار. فيوجه إليهما الخطاب ويفضي إليهما بسره ومكنون صدره. يفضي إليهما بسره أي يعطي إليهما سره ومكنون صدره. المكنون الشيء الخفي في صدره وفي نفسه. وصيغة الأمر إذا صدرت من رفيق، انظر، وصيغة الأمر إذا صدرت من رفيق لرفيقه أو من ند لنده لم يرد بها الإيجاب والإلزام، وإنما يراد بها محض الالتماس. محض بمعنى الخالص، خالص، نعم، خالص الالتماس. وامرؤ القيس أيضا في المثال الثامن لم يأمر الليل ولم يكلفه شيئا، لأن الليل لا يسمع ولا يطيع، وإنما أرسل صيغة الأمر وأراد بها التمني. وإذا تدبرت الأمثلة الباقية وتعرفت سياقها وأحط بما يكنفها من قرائن الأحوال أدركت أن صيغ الأمر فيها لم تأتي للدلالة على المعنى الأصلي، وإنما جاءت لتفيد التخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة على الترتيب. القواعد: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. للأمر أربع صيغ: فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة. غدا إن شاء الله نجيب عن التدريبات، ثم بعد ذلك أيضا ندرس درسا جديدا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.